المحرمات من النساء على نوعين: محرمات للأبد، محرمات إلى أمد، وللأمد انقضاء. المحرمات إلى الأبد لا يمكن أنها تحل له يوما من الأيام أبدا، وهن أيضا على نوعين: بنسب وبسبب. والسبب صور رضاع ومصاهرة وغيره. أما المحرمات بنسب فقد ذكرهن المصنف بقوله: وهن الأمهات وإن علونا. يعني شو إن علونا؟ الجدة وإلى آخره، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. والبنات وإن نزلنا، يعني بنت الحفيدة إلى آخره. الأخوات وإن نزلنا، لا ما ينزل الأخوات خلاص درجة واحدة، لكن الأخوات من أي الجهات، والأخت من أي الجهات كانت، سواء أخته الشقيقة أو أخته لأبيها أو أخته لأمه. الرابع بنات الإخوة، بنت أخيك وإن نزلت، وبنات الأخوات بنت أختك. والعمات ولا والعماتي عماتو ها عماتو، أما العماتي لا خطأ، معناها بنات العمات، لا بنات العمات يجوز نكاحها، إذن العمات لا يجوز. والخالات أيضا لا يجوز نكاح الخالة. وأمهات النساء، يعني إيش أمهات النساء؟ ها يعني أم زوجتك، وهذا ممن يحرمن بإيش؟ بالمصاهرة. خلاص هذه ممن تحرم بالمصاهرة. وحلائل الأبناء والأبناء أيضا، زوجة ابن، زوجة ابنك وزوجة أبيك لا يجوز نكاحهن، هذا للأبد. والربائب المدخول بأمهاتهن. ومن هنا تعلم أن المصاهرة تارة يثبت فيها التحريم بمجرد النكاح، وهي إيش؟ أمهات النساء وحلائل الآباء وحلائل الأبناء. وتارة لا يثبت فيها التحريم إلا بالدخول، وهي الربيبة، فإن الربيبة لا تحرم عليك إلا إذا دخلت بأمها. صورة ذلك: رجل راح خطب امرأة وعقد عليها عقد نكاح، لما عقد عقد النكاح دخلت هي ومعها بنتها تبارك، فلما رأى أن البنت أجمل طلق الأم وأراد أن يتزوج البنت اللي هي ربيبة، يصح أن يتزوجها ولا لا؟ قبل أن يدخل بأمها يصح، قبل أن يدخل بأمها يصح أن يتزوجها. واضح هذا؟ أي نعم. كيف؟ أما العكس، لو فرضنا أنه إيش تزوج البنت وعقد عليها فدخلت هي ومعها أمها يباركون له، فأراد يطلق البنت ويتزوج الأم، يجوز؟ لا، بمجرد العقد. واضح؟ نعم. قال: والربائب المدخول بأمهاتهن. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا التحريم بالرضاع، خلاص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، جميع من سبق ارجع. ها قالوا: هن الأمهات، الأم من الرضاع، البنت من الرضاع، الأخت من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخت من الرضاع، العمة من الرضاع، الخالة من الرضاع. ها وأم زوجته من الرضاع، وحلائل الآباء يعني زوجة أبيه من الرضاع. قولنا من الرضاع، الجار المجرور متعلق بزوجة ولا بأبيه؟ ها بأبيه، يعني أبوه من الرضاع له زوجة، خلاص محرم عليه. وهكذا، واضح؟ طيب. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات محرمات، الأخت محرمة، بنتها محرمة، بنت بنتها محرمة، بنت بنت بنتها محرمة، خلاص. إلا العمات والخالات، إلا بنات العمات والخالات، فإن الخالة محرمة والعمة محرمة، لكن بناتهن لسنا محرمة. واضح؟ قال: وأمهات النساء. يعني إيش أمهات النساء؟ أم زوجتك اللي هي حماتك، خلاص حماتك محرمة ولا لا؟ محرمة. بنتها ليست محرمة، ها؟ غير زوجتك طبعا، البنت لأخت زوجتك يعني. واضح؟ ليست محرمة للأبد، لكن أخت الزوجة محرمة لأمد سيأتي ذكرها إن شاء الله. المسألة الثالثة المصاهرة. قال: وحلائل الآباء والأبناء، ها؟ إلا بنات حلائل الآباء، يعني حليلة الأب إيش حكمها؟ طبعا هذا الآن الترتيب المصاهرة سبق ذكر من يحرم من المصاهرة، الآن تكمل لما للاستثناء اللي هو بنات المحرمات. الحليلة الأب محرمة، بنتها محرمة ولا لا؟ ها؟ كيف حليلة الأب؟ الآن أبوه زيد أبوه تزوج بمرأة ليست أمهم وخلصنا منه، زوج امرأة زوجة أخرى غير أم، هذه الزوجة قدها أصلا أرملة مطلقة أو أرملة وعندها إيش؟ عندها بنت، هل يجوز لزيد أن يتزوج هذه البنت؟ نعم. نعيد القصة مرة ثانية، نعيد. عندنا رجل اسمه سعيد وله ابن اسمه زيد، سعيد هذا تزوج زوجة ثانية اسمها هند، وهند هذه عندها بنت اسمها ايش؟ سارة. خلاص، بس هذه سارة ليست بنت سعيد، ما جيت تبغى سهلها جيت تبغى كحلها عميتها صعبتها عليك. المهم ان هذا زيد يبغى يتزوج سارة، يجوز؟ يجوز، الله يهنيهم. بس قال: وأمهاتهن محرمات، يعني أم المحرمة محرمة إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. البنات أم بنتك محرمة عليك إذا كنت تزوجها أصلا، كيف تصير محرمة عليك؟ خلاص، أي نعم. والربائب، الربيبة محرمة وأمها زوجتك، خلاص. وحلائل الآباء والأبناء، يعني حمات أبوك، حليلة حلائل الآباء هي زوجة أبيك، حليلة الأب هي زوجة أبيك، خلاص. زوجة أبيك هذه عندها أم اللي هي حمات أبوك، ما هي جدتك؟ لا، جدتك خلصنا منها، ما هي جدتك، هذه زوجته الثانية، خلاص، زوجته الثانية أم زوجة أبيك، حمات أبوك يعني محرم؟ لا، خلاص، ليست محرمة. وحلائل الأبناء، فأم حليلة الابن، يعني الآن أنت ولدك زوجته، خلاص، حمات ولدك محرمة عليك؟ لا، ليست محرمة عليك. واضح يا مشايخ؟ والله عاد هو في الأخير أنت لو ضبطت ما قبله هذا فقط إعادة ترتيب للباب، يعني جيد، هذا إعادة ترتيب لما سبق ذكره. وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب، ها؟ وحلائل، معطوفة على الربائب، على البنات والربائب، يعني أمهات المحرمات. أصبر، شو العبارة اللي بعدها يا شيخ؟ إيش العبارة اللي بعدها؟ إلا هو الترتيب هنا ما أدري كيف رتب في الكتاب، فيه إشكال يعني، الترتيب في العرض غير دقيق. كلمة وحلائل الآباء والأبناء هذه المفروض تروح في المربع السابق، لا ما هي مكررة، صفحة كم يا شيخ؟ 89. أيوة. وقال آخر شيء وحلال الآباء والأبناء. أي لا، في ترتيب، في ترتيب ما مضبوط. اسمع يا شيخ. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. طلعها في السطر اللي فوق. لا لا لا ما يكون متن. حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمة. لا لا لا لا ليس كذلك. شوف الشيخ، شوف الشيخ الله يرضى عليك، عندنا مسألتان، عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى بنات المحرمات محرمات وفيها استثناءات. القاعدة الثانية أمهات المحرمات محرمات وفيها استثناءات. القاعدة الأولى بنات المحرمات محرمات، طيب الاستثناء منها واحد بنت العمة، اثنين بنت الخالة، ثلاثة بنت أم الزوجة بنت حماتك، أربعة بنت حليلة أبيك بنت زوجة أبيك، خمسة بنت زوج بنت زوجة ابنك. خلاص بنت زوجة ابنك، هذه خمس استثناءات. القاعدة ولهذا كلمة وحلائل أولا عدلها في الإعراب، إيش في الإعراب تقول؟ وحلائل بالكسر، بالكسر إلا بنات العمات وبنات الخالات وبنات أمهات النساء وبنات حلائل الآباء، أحسنت، بالكسر وحلائلي. خلاص وطلعها فوق وشيل النقطة هذه حط مكانها فاصلة، تمام اتضح؟ طيب ابدأ من أول السطر، وأمهاتهن محرمات، يعني وأمهات المحرمات محرمات إلا مين؟ إلا أم البنت، وإلا أم الربيبة، وإلا أم حلائل، حلائل هذه المرة حلائل، لأنه هو قال وأمهاتهن محرمات إلا البنات، ولم يقل إلا أمهات البنات، وإنما إلا البنات بالنصب. والربائب وحلائل الآباء والأبناء. خلاص يا مشايخ، اي هو هنا تقدير الكلام، احسنت. اذا حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه ياخذ اعرابه، صح ولا لا؟ ما يبقى مجرورا، ها يجوز جر. طيب خلينا نشرح الان وانا وبين الان. شوف يقول وبنات المحرمات محرمات، قاعده الا بنات العمات، خلاص استثناء من ايش؟ من قوله وبنات المحرمات محرمات، ماشي، الا بنات العمات والخالات وامهات النساء، يعني وبنات الخالات وبنات امهات النساء وبنات حلائل الاباء وبنات حلائل الابناء، هكذا فك العباره. العباره يعني هو الاشكال في العباره ولا المعنى واضح؟ شوف العباره اللي بعدها، وأمهاتهن يعني وأمهات المحرمات محرمات إلا البنات. الله أعلم أنه إلا هذه استثناء ليست من أمهات، وإنما استثناء من المحرمات، يعني وأمهات المحرمات ما عدا البنات والربائب والحلائل الآباء والأبناء من المحرمات فأمهاتهن لسنا محرمات، جيد، فيمشي على النصب والله أعلم. طيب نأتي إلى المسألة التي بعدها، من أسباب التحريم التحريم بسبب الوطأ. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. وهذه المسألة التي تسمى إيش؟ بنت الزنا مثلا. طيب وأن الوطأ بالزنا يثبت به التحريم كالوطأ بالنكاح، يعني رجل زنى بامرأة نسأل الله العافية والسلامة ثم أتت ببنت من هذا الزنا، هل يجوز له أن يتزوجها ولا ما يجوز؟ ها لا يجوز، خلاص، خلافا لمن ها يقول الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد يعني أنكر يعني اشتد غضبه أو هذه المسألة، هذه اللي يقول فيها الزمخشري إيش؟ وإن شافعيا قلت قالوا بأنني ها أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، هذه مسألة نكاح الرجل لبنته من الزنا، هل يجوز يتزوجها؟ لا ما يجوز، واضح؟ طيب نفس القضية، أم المزني بها يجوز يتزوجها؟ لا. طيب الرجل، فيه رجل ابنه زنى بامرأة، هل هذا الأب يجوز يتزوج هذه المرأة؟ لا. خلاص. الابن نسأل الله العافية، الأب زنى بامرأة، هل يجوز للابن هذه يتزوج؟ لا. واضح. إذن الوطء حتى لو كان حراما يثبت به. طبعا قال من وطئ امرأة حلالا أو حراما، يعني حلالا هذه واضحة اللي هي سبقت حلائل الآباء وحلائل الأبناء واضح، لكن الإشكال في مسألة الوطئ الحرام. المؤلف أراد أن يبين لك أن الوطئ الحرام يثبت به التحريم، أي لا يثبت النسب ولكن يثبت به التحريم. والأحكام قد تتبعض، قد تتبعض، ولهذا يقول المري في نظم القواعد: وتوصف الأحكام بالتبعض لكون الأسباب لذاك تقتضي. تمام. النوع الثاني من المحرمات، المحرمات إلى أمد. يعني إيش إلى أمد؟ يعني نقول لك اليوم حرام تتزوجها، ممكن بعد سنة تستفتينا نقول يجوز تتزوجها؟ ممكن. واضح. من المحرمات إلى أمد التحريم بسبب الجمع، كالجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها. قال المصنف رحمه الله: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. يعني رجل لا يجوز له أن يتزوج أخت زوجته. إنسان متزوج امرأة اسمها هند، أختها اسمها مريم، سألنا قال يجوز تزوج مريم؟ يقول له ما يجوز. جانا بعد سنة قال تراني أنا طلقت هند وخرجت من العدة وانقضت عدتها، يجوز تزوج مريم؟ نقول إيش؟ نعم يجوز. كذلك بالنسبة للمرأة مع خالتها أو المرأة مع عمتها أو المرأة مع بنت أختها أو بنت أخيها، لأن هي عمة في الأخير، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. نعم. كذلك بسبب الجمع، الجمع بين أكثر من أربع نسوة، لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد. طيب الرجل لا يجوز يتزوج أكثر من أربع نسوة، العبد الحد الأقصى بالنسبة له إيش؟ زوجتين. فإن جمع واحد جاء وتزوج المرأة وبعدين تزوج أختها، أو تزوج المرأة وأختها في عقد واحد، كيف في عقد واحد؟ راح للرجل قال أبغى أخطب بنتك، قال والله عندي بنتين أنا، خلاص عندي بنتين وأنت رجل صالح، زوجتك ابنتي. قال قبلت، ايش رايكم؟ ها؟ عقد فاسد. قال فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد، لا هذه ولا ذيك، راحت كلهم، لا يجوز العقد، كله فاسد. طيب فإن كان في عقدين، جاء وقال زوجناك بنتنا هند، قال قبلت، قال تدري فيه كمان أختها مريم تأخذ، قال زوجتك مريم، قال قبلت، مش رأيكم؟ زواجه من الأولى صحيح، إنما الفاسد هو الزواج الثاني، قال لم يصح الثاني منهما. طيب من التحريم لأمد، من التحريم لأمد أيها الإخوة الكرام، التحريم بسبب الكفر. لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكافرة الكتابي، هذا سيأتي بعد قليل، لكن هنا الذي يذكره الآن مسألة رجل أسلم وتحته أختان، هو في حال الكفر تزوج أختين، والقسيس أفتاه بإيش؟ بجواز الجمع، ولا أصلا ما عندهم تعدد، ما في فيه إيه؟ لا موجود الآن يعني مثلا، المهم قسيس ولا حاخام ولا أي من كان أفتى قال يجوز تتزوج المرأة وتتزوج أختها، فجمع بين أختين، ولا ما كان أصلا على دين من أهل الكتاب فتزوج أختين وجاء وأسلم في المركز الإسلامي وأعلن إسلامه عند الشيخ هنا في المركز الإسلامي، وجايب معاه زوجتيه، قال هذول زوجاتي يسلمنا معي إن شاء الله، فاكتشف الشيخ أنهما أختان، فما الحكم؟ نقول يختار منهما واحدة، ويفارق الثاني. وإن كانتا أما وبنتا، هذا مشكلة ومشكلة، هذا الرجال متزوج الأم ومتزوج بنتها. وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. ليش؟ هذا الرجال جايب بيسلم معاه زوجتين، قال هذه الأم وبنتها متزوجهم الثنتين، قال لو دخلت بها، قال لا، بالنسبة للأم مجرد عقد، عقد نكاح لسه ما تم الدخول. البنت هذه تبقى معه وزواجها صحيح؟ نعم. ليش؟ لأن الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمه، هذا ما دخل فهذه امرأة حلال عليه، ففسد نكاح من؟ الأم فقط. والثاني نقول خلي معاك البنت والأم فارقة، واضح؟ طيب المصيبة العظمى فين؟ إن كان قد دخل بها فسد نكاحهما، خلاص فسد نكاحهما، هو قد دخل بالأم نقول الثنتين حرام عليك. قال طيب نفارقهم وتزوجهم بعقد جديد، تختار واحدة منهم، نقول لا، حرم على التأبيد، لأن الربيبة محرمة على التأبيد وأم الزوجة محرمة على التأبيد. طيب هذا الرجل أسلم، عنده مشكلة في الجمع في موضوع أكثر من أربع نسوة، أسلم وما شاء الله جايب معاه 15 زوجة، قال هذول كلهم كانوا زوجاته قبل الإسلام، وش الحل فيهم يا شيخ؟ ها؟ قالوا إن أسلم تحت أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، نقول اختار أربع، فاختار أربع ويترك الباقي. قال سواء كان من أمسكها منهن أول من انعقد عليها وآخرهن، يعني لا تجي تقول تعال أعطيني صورة من عقود النكاح، هذه تزوجتها عام 1425 ولا هذه 26 هذه 27 وهذه 28 والباقيات بعد 28 نكاحهم باطل، لا، لا تنظر إلى التاريخ، هو تزوجها حال كفره فيختار منهن أربعا ويفارق الباقيات. قال وإن أسلم العبد وتحته أكثر من اثنين أو من اثنتين، نفس الكلام، لأنه قلنا العبد له حق في اثنتين، فإذا أسلم يختار اثنتين. طيب قال ومن طلق امرأة، الآن هل هذا الرجل، نحن نقول لا يجوز أن يجمع بين أختين ولا يجوز أن يجمع بين امرأة وخالتها، لما قال الرجال تزوج امرأة وأراد بعدين يتزوج أختها، قلنا له لا ما يجوز، مش الحل؟ راح إيش؟ طلق. وجاء ثاني يوم يبغى يتزوج أختها، ايش رأيك شيخ؟ تمام، ها طلقها طلقة واحدة لا يجوز، طلقها ثلاثا كذلك حتى تنقضي عدته. قال ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو إيش بائنا، لأنه معتدة ما دامت في العدة فبقي لك إيش ارتباط بها وعلقة بينكما، واضح؟ والله أعلم. نأتي إلى مسألة وهي هل الوطء في ملك اليمين كذلك، يعني لا يجوز أن يطأ أختين في ملك اليمين؟ قال المصنف يجوز أن يملك أختين لكن له وطء إحداهما، مجرد ملك اليمين أنه يملك المرأة ويملك أختها لا بأس، لكن الوطء يجوز أن يطأ الأختين؟ قال لك لا. قال وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت عليه أختها حتى يحرم الموطوءة. طيب وطئ هذه المرأة خلاص، بعدين استبرأها، تركها يعني استبرأها، ثم باعها لشخص آخر، طبعا باعها معنا ليست أم ولد ما جابت الأولاد، باعها لشخص آخر والرجل الآخر تملكها، حينئذ حرمت على الأول ولا لا؟ اللي باعها يجوز يطأها الآن ولا خلاص؟ لا يجوز، وجازت للثاني، فيجوز حينئذ أنه يطأ أختها. قال حتى يحرم الموطوءة، إما بتزويج أو إخراج عن ملكها، يتزوجها أو يبيعها لغيره، ويعلم أنها غير حامل، لأن لو كانت حامل فإنها أم ولد، أي نعم. قال ويعلم أنها حامل، أنها غير حامل، فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له الأولى حتى يحرم الأخرى، نفس القضية لا يجمع بينهما بالوطء. قال وعمة الأمة وخالتها في هذا مثل أخت، نفس الكلام اللي قلنا. نأتي الآن إلى قضية نكاح الأمة. الحر لا يجوز أن يتزوج أمة، هذا تحريم على الأبد ولا إلى أمد؟ إلى أمد، لأن الأمة ممكن تعتق، صح ولا؟ يجي يستفتي يقول هند بغى تزوجها، نقول أمة لا يجوز، اعتقت يتزوجها ولا لا؟ يتزوجها، لهذا هو إلى أمد. ليس للمسلم، أول قضية الآن، أول قضية الأمة الكافرة هذه ما في نقاش، لا يجوز زواجها. الأمة الكافر، المسلم لا يتزوج أمة كافرة حتى لو كان المسلم عبدا يبغى يتزوج أمة كافرة، لا يجوز كتابية، لا يجوز، واضح؟ قال وليس للمسلم ولو كان عبدا نكاح أمة كافرة، انتهينا. طيب الآن السؤال عن الحر الذي يريد أن يتزوج أمة مسلمة، قال ولا لحر نكاح أمة مسلمة، باقي عندنا صورة ثالثة وهي إيش؟ عبد مسلم يتزوج أمة مسلمة، هذا لا إشكال فيه، جائز، خلاص، صورة جائزة، عبد مسلم يتزوج أمة مسلمة، هذا ما في إشكال. إذا كانت الأمة كافرة لا يجوز أن يتزوجها المسلم حرا كان أو عبدا. أما إذا كانت الأمة مسلمة والزوج حر فيجوز أن يتزوجها بشرطين، قال ولا لحر النكاح أمة مسلمة إلا بشرطين. الشرط الأول ألا يجد طول حرة ولا ثمن أمة، هذا الرجال يبغى يتزوج أمة، نقول أنت يا أخي روح تزوج حرة، قال ما أقدر، مهر الحرة 30,000 ريال، أنا ما عندي ولا 3,000. نقول طيب يا أخي روح اشتري لك أمة بملك اليمين، قال من باب أولى، ما استطيع، ما عندي، ليس عنده إيش، مهر حرة ولا ثمن أمة، هذا الشرط الأول. طيب الشرط الثاني إيش هو؟ نقول يا أخوي لا تتزوج أصلا، قال ما عندي مهر حرة ولا ثمن أمة، نقول خلاص يا أخوي اجلس في بيتك لا تتزوج، خلك أعزب. قال لا الصراحة العزوبة بالنسبة لي ما أستطيع الصبر عليها، يخاف من العنت، يخاف من العنت، إيش العنت؟ يخاف من عنت العزوبة، إما للشهوة أو للحاجة إلى الخدمة. قال وله نكاح 4 إذا كان الشرطان فيه قائمين، تزوج الأمة الأولى قال أبغى تزوج أمة ثانية، يجوز؟ نقول إذا اندفع خوف العنة بواحدة خلاص ما يجوز، وإن لم يندفع واحتاج للثانية والثالثة ما دام الشرطان قائمين فيجوز. هذا بالنسبة للمحرمات في النكاح. نأخذ الأسئلة. ليست من المحرمات في النكاح، من هي؟ الأخت لأب ولا الأخت لأم ولا الخالة ولا بنت الخالة؟ هاي جهاد، بنت الخالة ليست محرمة. صفحة كم؟ 91. بنت أخيك من الرضاع هل هي من المحرمات في النكاح ولا لا؟ نعم. ربيبة أبيك هل هي من المحرمات عليك أو لا؟ ربيبة أبيك ليست من المحرمات، هذه اللي قلنا من حرمت حرمت بنتها إلا حلائل الآباء. نعم. ربيبة الأب، خلاص. هل يجوز نكاح بنت المزني بها؟ يعني عارفين هذه صورة ربيبة الأب، أعطيكم مثال، رجل تزوج وجاب بنات، خلاص، ثم زوجته الأولى طلقها وراحت في حياتها، يعني طلقها وبانت منه وانتهى، والبنات ذولي عنده في البيت، فتزوج امرأة مطلقة، فجاءت المطلقة البيت ومعها إيش؟ ولدها، يخلو هذا الولد اللي جاي يخلو بالبنات؟ لا. هل بينهم محرمية؟ لا، واضح؟ نعم. هل يجوز نكاح بنت المزني بها؟ لا يجوز. هل يحرم على الإنسان، يحرم على الإنسان الجمع بين المرأة وأختها، المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. تزوج رجل امرأة ثم عقد على عمتها بعد أسبوع، ما حكم كل من النكاحين؟ يبطل النكاحان، أو يبطل النكاح الأول ويصح الثاني، يبطل الثاني ويصح الأول، يصح النكاحان مع الإثم؟ جيم، إيش هو؟ يبطل النكاح الثاني ويصح الأول، هنا الخيار دال غلط، لا يرفع. أسلم نصراني له 6 نسوة نصرانيات، فما الحكم؟ يمسك 4 ويفارق 2. نعم، نصرانيات يمسك 4، نعم، ما أسلم ويقول، ايش رأيكم؟ لأنه المسلم يتزوج نصرانية ولا لا؟ ممكن فيمسكها. لكن لو صارت ست نسوة هندوسيات مثلا ما يفارقهن، إلا إذا أسلمت، إذا أسلمنا قبل انقضاء العدة. تزوج رجل امرأة ثم أراد نكاح أختها فطلقها وتزوج أختها في نفس اليوم قبل انقضاء العدة، ما الحكم؟ لا يصح النكاح. ما حكم الجمع بين أختين بملك اليمين؟ يجوز بملك فقط. من جمع بين أختين بملك يمين هل له وطؤهما؟ لا، ليس له الجمع بينهم في الوطء. ما حكم نكاح المسلم أمة كافرة؟ لا يجوز، لا يجوز مطلقا. هذا غلط، هنا حاطه جيم الله يجزاه خير، الصواب لا يجوز. باء. ما حكم نكاح الحر المسلم أمة مسلمة؟ جيم، لا يجوز إلا إذا لم يجد طول حرة ولا ثمن أنها وخاف العنت. نعم أي نعم. انتبهوا مشايخ، الآن نحن نتكلم عن زواج الحر المسلم بالأمة، ولا نتكلم عن تملك الأمة بملك اليمين ووطئها بحكم الملك، لا هذا جائز، واضح؟ طيب نأتي إلى المسائل الشاملة. عدد المحرمات في النكاح من النسب والرضاع. هاي شيخ العبد، هل العبد يتزوج حرة أو لا؟ سبق معنا هذا أنه العبد ليس كفئا للحرة، فينبني على ما سبق أنه اشتراط الكفاءة أو عدم اشتراطها وجواز الفسخ في حالة التزويج بعدم الكفاءة. طيب عدد المحرمات في النكاح من النسب والرضاع. طبعا هو من حيث الجواز والصحة يصح يا شيخ، هاي شيخ حيث الصحة يصح. نعم على الخلاف بعد ذلك في قضية الفسخ وهل هو برضا المرأة أو بغير رضاها. طيب عدد المحرمات في النكاح من النسب والرضاع، هاي شيخ. طيب النسب الأم والأخت والبنت والعمة والخالة. طيب والرضاع نفسهم، اللي تحرم من النسب تحرم من الرضاع، بنت الأخت وبنت الأخ. حسنت. هل يحصل التحريم بالوطء الحرام وما صورته؟ يحصل. صورته البنت من الزنا وأم المزني بها. نعم إلى آخره. من المحرمات بسبب الجمع؟ الجمع بين الأختين، المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، والخامسة أكثر من أربعة. ما حكم في من جمع بين من لا يجوز الجمع بينهن إن كان بعقد واحد بطل أو فسد، وإن كان بعقدين صح الأول وبطل الثاني؟ ما الحكم إذا أسلم الكافر وتحته امرأتان لا يجوز الجمع بينهما؟ يختار. ما الحكم إذا أسلم الكافر وتحته أم وبنتها؟ إن كان قد دخل بالأم حرمتا، وإن لم يدخل بالأم حلت البنت حرمت الأم. إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة فما الواجب عليه؟ يختار أربعا بحسب التسلسل الزمني. لا، من طلق امرأة فمتى يجوز له التزوج بأختها؟ بعد انقضاء العدة. ما أحكام الجمع بين الأختين ونحوهما بملك اليمين؟ يجوز الجمع بملك اليمين ولا يجوز الوطء لهما، بل يطأ واحدة. ما حكم نكاح أمى أو عدة إماء؟ إن كانت الأمة كافرة فلا يجوز للمسلم زواجها، وإن كانت مسلمة فيجوز للمسلم زواجها بشرطين الحر المسلم، شرطين اللي هما ألا يجد طول حرة ولا ثمن أمة وألا وأن يخاف العنت. ما حكم زواج العبد المسلم من الأمة المسلمة؟ يجوز.